يصح الأحمد؟ يصح؟ لا إن صح. ها وكيف يصح؟ ما يشمل بقولك إن صح لكن هو. على أحمد أشياء مخالفة للسنة. على أحمد غيره أصلا ما في هذه مسألة ما لها كبير. هو اجتهد وأخطأ. زي مسألة الدين مع المرجع. هذه نعم. صحيحة عن أحمد زي الشمس. رواية أبي داود ورواية ثلاثة أربعة الخلال المستحى وذكرهم كلهم مع بعض. الروايات جمع الروايات في الباب كلها عن اللي بيستدل بها الحمير طارق وغيره وقبل لا استدل به ناس بكلم عن المعاصرين نعم اخذ الروايه هذه وفرصه لنا اقر المرجع يسلم عليهم قال لهم يمنعك فلقطوها من ولقطها المبتدع اللي هناك في السعوديه ولقطوها ناس قبله والخلال للاسف اعمت المذهبيه عن انه ينظر في المساله ويجتهد كأنه حرر روايات عن أحمد ومشى في التحليل ده كل إنسان أبدا هو يصاحب الكتاب يعني بكلم في إنسان أنه يعني ما وصل ما حصل هذا أبدا اليوم واحد جايب لي كتاب الخلال بيقول شوف بيقول من الفقهاء الذين لم يقولوا بخلق الذين قالوا بأنه القرآن غير مخلوق وذكر منهم النعمان يقول لي إيش هذا قلت له هو وقع لكده أنه لم يقل أو إنه قال ورجع أو إنه تكون محكمة في الكتاب وهذا معروف مسألة الإقحام في الكتاب هذه مسألة الإقحام في المخطوطات والأشياء هذه معروفة فحتى لو ثبت عن الملكة أصلا المسألة هذه فيها نزاع أصلا فيها نزاع وبعدين هو في نفس الكتاب ذكر في عقيدة علي بن المديني كلام شديد كلام شديد ولو كان فخطأ منه إيش يعني ومن شرط الإنسان يعصم شرط يعصم يكون معصوم ما يخطأ أبدا ولذلك نقول لمن أخذ